كان الكرام كثيرا فقد قيل عن هذه الاحرف هي اسماء السورة، مثلا سورة ضاد، ضاد معناها علم عنها واسم، كما يسمى محمد واحمد وعلي وخالد. وقال اقوام هي اسم من اسماء الله، وقال اقوام هو حرف من اسماء خاصة، ضاد اي صمد وهو اسم من اسماء الله الخالق الواحد وهو الله جل جلاله. فقال قوم ضاد اي صدق الله، فقال قوم ضاد اي صدق محمد، وقالوا وهنا يمكن ان نفسر ضاد بمعنى ان محمدا قد صدق، لما نفسر هذا هنا على خلاف تفسيرنا للحروف المقطعه في السابق. في السابق قلنا هذه الحروف تعني، وقد تساءل الناس، والقرآن قد أحد البشر والخلق منذ نزل في مكة على نبينا سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فتحداه بأن يأتوا بآية بسورة بشيء كبير الله، فعجز البشر. وهذا التعجيز لا يزال قائما إلى اليوم، وحاول ناس نابت ظنونهم كمسيلمة الكذاب، وكما قالوا عن ابي العلاء المعري وغيرهما، مسيلمة كان يدعي انه رسول كان مشاركة النبي في رسالته، فهرب بكلامه، وهذا به يضحك الفتلى، يضحك المجنون الذي لا يعي ولا يفهم. وابو العلاء اتى بكلام غض ان كان يقصد ذلك بما زعموه عنه، وهو معجز في اللفظ، معجز كل من يتكلم العربية وفهمها معجز في المعنى، جميع ما فيه من حقائق السماء والأرض وخلق الإنسان وخلق الكون هو ما أكده الواقع وأكده العلوم الحقيقية قبل وبعد وفي عصرنا وما بالعهد من إذن. فرنسي سبق أن زار هذه الديار المقدسة، أعني المملكة لا مكة والمدينة، فاجتمع العلماء، تذاكر مع علماء، اشترى علماء وإلى دين، يؤلفوا كتابا يجعل فيه مقارنة بين القرآن وبين التوراة وبين الإنجيل، فيقول كل ما ذكره التوراة وذكره الإنجيل كله مخالف للعقل وللمنطق ولحقائق العلوم. ومن هنا أكد أن التوراة غيرت وبدلت وحرفت، وأن الإنجيل قد بدل وحرف وغير كما قال القرآن الكريم، وأنهم نقلوا كتابين من كتاب التوحيد إلى كتاب الوثنية إلا القرآن، فذهب يتكلم عن حق السماوات ما يقول العلم الحديث، فقال القرآن قد قال هذا منذ أدنى بني أبعاد عن النجوم وعن عددها وعن دورانها وعن أشكالها وعن الليل وعن النهار وعن البحار وعن الجبال وعن المياه وعن الأشجار وعن الإنسان، فقال كل ما ذكره القرآن من علم الطبيعة وخلق السماء والأرض خلق الإنسان كله قد أكده العلم الحديث الذي يتباهى الناس في هذا العصر ويقولون هو عصر العلم وعصر النور. فقال هذا بمقارنة كاملة أن ما ذكره القرآن منذ 1400 عام سبقت كل الموجودين في الأرض. وعندما كان هؤلاء أقرب إلى الجواب فهما ودراسة وعلما وأبعد عن فهم أي شيء، كان المسلمون بواسطة نبيهم وبرسالته وبالكتاب المنزل إليه يعرفون ما لم نعرفه إلا في هذا العصر، عرفوا قبلنا ب1400 عام، ونحن لا نقول هذا متهددين ولكن نقول جوابا للمتشددين ولأمثال هذا، وإلا فنحن على يقين بكلام ربنا وإعجازه وصدقه وجميع حقائقه. فقل ما دام القرآن معجزا وهو معجز كذلك وضوا ومعنى، كأن الإنسان يسأل كيف هو الله عربي ونزل من وسط العرب، والعرب مشهورون بأن أفصح الناس على الإسلام وأبلغ الناس على الإسلام وأعطوا البيان وأعطوا الفصاحة خطابة وشعرا ومحاورة وحديثا، فكيف عجزوا؟ فقيل لهم من أي شيء، فسألوا من أي شيء صنع القرآن؟ فقيل لهم من حروف الهجاء التي عليها قام شرح هذه اللغة من أولها إلى آخرها، كان إلى أبناء قرأ شكله وهندسته وجماله وبهاءه فعجب، فقال أنا أستطيع أن أصنع مثل ذلك، صنع من تراب، تراب موجود، من حجارة، حجارة موجودة، من حديد، الحديد موجود، فقيل أذهب به مثله، فذهب فبنى براكة، بنى خيمة، فكان بينها وبين ذلك البناء ما بين السماء والأرض، وهكذا مما صنع القرآن، مما كان كلامه ونطقه، فقيل من أسباب كافة حروف الهجاء العربية، الإسلام كافة يا عيطان، الإسلام راقصان، من هذه الحروف صنع القرآن، من هذه الحروف تكلم الله فيه جل جلاله، اسمعوا فيكم مثله، فهذه الحروف بين يديكم، هل استطاعوا؟ لا زال التحديث قائما منذ نزول هذا الوحي الكريم منذ 1400 عام والى يوم نقض الدور، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال عن معجزاته بان معجزته الخالده الثالثه التي راها من عاصرها وقت الوحي من الاصحاب، والتي سيراها من ياتي بعده عليه الصلاه والسلام والله في النار يوم القيامه، هي القران الكريم. ونحن أدركنا هذا وآمنا به جميعا، وكان المعجزة العظمى لنا كوننا آمنا عن دليل وعن برهان وعن يقين، لا مجرد تقليد للآباء والأجداد. هذا كتاب من الله آمنا وصدقنا، والإنجيل من الله والتوراة من الله، لما بدلت، لما غيرت، لما حرفت، لما؟ لأن الله تعالى احتضى على التوراة والإنجيل علماءها فعجزوا عن ذلك فبدلت وغيرت، أما القرآن كلامه خاتم كتبه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هو الذي تعهد بحفظه، هو الذي تعهد بدوامه، هو الذي تعهد بحفظ تغييره ولا تبديله، ونحن أولئك جئنا بعد محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، جئنا بعد عصره بألف وأربعمائة عام، في عصر الضلال، عصر اليهود، عصر التبرج، عصر الفواحش، عصر الظلمات، وأعداء القرآن، وأعداء رسول الله، وأعداء المسلمين أكثر أهل الأرض، بل ومن أعدائه الكثير من المسلمين أنفسهم، ولقد حاولوا غير مرة وفي الكثير من العصور وفي الكثير من الأوقات أن يحرفوا أو يبدلوا، هيهات هيهات. لا زال القرآن الذي نتلوه هو القرآن الذي كان يتلوه محمد سيد البشر عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، وهو الذي كان يتلوه الخلفاء الراشدون كما نتلوه نحن، بل وكما يقرأه اليهودي يقرأه النصراني يقرأه المنافق، لا كلمة زائدة ولا كلمة ناقصة. فما معنى هذا؟ معناه أن الله الذي تعهد بحفظه قد أنجز ذلك. الله وصف القرآن بالإعجاز وتحدى به الخلق بوضع مثله بآية بسورة وهيهات آيات، لا زال الإعجاز قائما. فقد أدركنا أعظم كائن في الأرض، وأشك أن يكون مضى منذ العام يشبهه، وهو مصطفى الصادق الرافعي رحمه الله. ومع بلاغته ومع فصاحته ومع حسن بيانه، هيهات هيهات أن يشبه كلامه أو يقاربه، أن يقارب كامل القرآن، فسيبقى الفرق بينه وبينه، بين الخالق والمخلوق، بين كلام الله وكلام المخلوق. والذي جمع بعد ذلك فيما سمي وحي القلم، هو بحق وحي القلم، وكان قبل ذلك. وما لنا ولهذا سيد البشر عليه الصلاة والسلام الذي أعطي جوامع الكلم، وكان سيد العرب فصاحة وبلاغة، خطيبا ومتكلما ومحاورا، وهذا كلامه بين أيدينا في الصحاح الستة وغيرها، بين كلامه وبين كلام الله، ما بين محمد والله، ما بين الخالق والمخلوق. فهو نفسه عجز ويعجز لأن هذا كلام الله وذاك كلام البشر المخلوقين. ولذلك هذه المعجزة كانت الضريبة القاطعة لنا بإيماننا، ومن يريد أن يؤمن به جديد أن الكلام كلام الله، ذاك من فصاحته، ذاك من حلاوته، ذاك من طلاوته. نقرأ القصيدة، نقرأ الخطبة، نقرأ الكتاب مرة فنقول ما أصلحها، ما أصلحها، ما أبلغها، ما أبلغها. فإذا قرأناه مرة ثانية فقد يضرب في نفسنا هذا التعليق، مرة ثالثة، مرة رابعة نمل، ونقول دعنا من هذا الكلام المكرر المعاد، نقرأ كتاب ربنا صباحا مساء في هذه الجمعة، الجمعة الثانية، مدة حياتنا منذ كنا أطفالا وإلى عصرنا، وتجاوز الستين، فنجده في كل مرة أحلامنا الأولى، أطلالنا الأولى، أطفالنا الأولى، أبلغنا الأولى، لا نمل ولا نكل. وفي كل مرة نفهم معنى جديدا ونجد رسا جديد، ولم نجد هذا في كلام أحد من الخلق قط، حتى في كلام سيد البشر خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. قد والمقر تسمير ومنا خلق محمد، ولم هذا ما غيرنا العادة، غيرناها لأن هنا قسم ولم نجد مقسم عليه. والقرآن في الجسم، هذا قسم، على أي شيء كان القسم؟ فلم نجد إلا ما قاله بعض المفسرين، فالنصات معناها صدق محمد، والقرآن في الجسم المقسم عليه سبق. فكأننا نقول حقا قول فلان، حقا والله سفروا، حقا والله حضروا. فهذا تفهم في كلام العرب. فإذا قلنا صدق محمد والقرآن في الجسم، يبقى معناه والقرآن في الجسم إن محمد لصادق. ولم هذا؟ لأن صدق أن كذبوه، وكرر الله هذا بطريق أخرى بأسلوب آخر وبمناسبة جديدة، فهو صدق القول لأن محمدا صادق ورسولي حقا، أرسله ربنا حائلا للقرآن حقا، نطق بأمر الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والقرآن بالجسم، والقرآن الواو والقسم، كأننا قلنا بالله وتالله، والواو هي نفسها أداة قسم. والقرآن بالجسم صاحب الذكر الشرف، ومنه قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه أي القرآن شرف لك يا محمد، وشرف للعرب، وشرف للمسلمين، شرف للعرب لأنه نزل بلغتهم، شرف للمسلمين لأنهم آمنوا به واهتدوا بهدايته وساروا على طريقته وعلى هديه. والقرآن في الذكر، تفسر الذكر بالأحكام من الحلال والحرام، فسروا الذكر من البيان والتعريف ونشر الحقائق، وكل ذلك في القرآن. والقرآن بالذكر للشعب الذي فرض به كل مؤمن، للتلاوة للحلال والحرام، للعلم، للأخلاق، للنور، كل هذه المعاني يسألها ذلك. والقرآن للذكر، والقرآن كتاب الله المبتدأ من الحمد لله رب العالمين إلى والنار. الله يقسم به، والقسم بالقرآن شرع، القسم بالله وما هو بسبيل من ذكر الله بحجب من صفاته بكلامه بنعت من نعوته، كل ذلك يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حاجبا فليحمد بالله أو يصبر. والقرآن بالذكر، بل الذين كفروا بالعزة والعقاب، بل حرف إضرار، حرف صرف الكلام الماضي واعتماد كلام الآتي. أجزعت من كفر الكافرين وشرك المشركين، وكوننا أقسمنا على صدق نبينا هذا حق لا من نبي. ولكن مع هذا، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، الكفار هؤلاء الذي أوحى لهم بهذا الوحي الشيطاني لتجهيد الرسالة المحمدية والكتاب المنزل عليه، كفرهم، شركهم، وثنيتهم، وما هم عليه من عزة. والعزة هنا هي تكبرهم واعتزازهم بأنفسهم وتعاظمهم على الله ورسوله، وشقاق أي شاقوا الرسول وعصوه وخالفوه فكانوا في شق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في شق، شقوا عليه، خرجوا من طريق المؤمنين إلى طريق الكافرين، خرجوا عن المطبقين إلى المكذبين. بل علة هؤلاء كفرهم وتكبرهم وعصيانهم ومخالفتهم وشقاقهم على رسول الله ورسالته. فليس الأمر أمر دليل أو برهان أو وحي أو كتاب، ولكنهم هم في أنفسهم لم يعجبهم إلا الكفر، والمؤمنون إلا بالشيطان، فابتعدوا عن حزب الله وكانوا من أحزاب الشيطان. والقرآن جزء، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. قال تعالى: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. هؤلاء الذين تعاظموا واعتزوا بأنفسهم وكذبوا كتاب الله ورسول الله، هؤلاء ألم يفكروا كم مضت قبلهم من قرون وأجيال؟ كم وكم التكبير أيام أكثر أولئك من القرون الماضية من الأجيال السابقة ممن كانوا أعظم منهم حضارة، أعظم منهم قوة، أعظم منهم إرادة، أعظم منهم حكما وسلطانا. أين هم؟ كما أهلكنا من قبلهم من قرن ولا تحين مناص. فنادوا ولا تحين مناص. بل عندما حل عليهم عذاب الله وبلغت الروح الحمق وأصبحوا تحت العذاب في الآخرة، نادوا تضرعوا دعوا ربهم: وهيهات أيات ولا تحين مناص. وليس الوقت وليس الحين وليس الزمن زمن فرار، زمن ابتعاد عن عذاب الله وعقاب الله. وليس الوقت وقت إيمان، سبق وقت الإيمان، فرضوا بالإيمان وهم أحياء. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحثنا على أن ننتهز حياتنا قبل موتنا، شبابنا قبل شيخوختنا، صحتنا قبل مرضنا، فراغنا قبل شغلنا. ولذلك من لم ينتهي ذلك ومن لم يكتفي به كان كمن حارب السيف فغلبه. والوقت الثاني من لم يقطعه قطع فكانوا قد قطعوا. فعندما اصبحوا في النيران وفي غضب الله اخذوا ينادون ويبرعون: يا مالك ملك النار، ادعو لنا ربك، هيهات هيهات. ألم تأتكم رسول الله؟ هل يأتوكم بكتب الله؟ هل يأمروكم عن أمر الله؟ قالوا بلى. قالوا وما دعاء الظالمين إلا في ضلال. وهكذا دوالي ضلوا وأضلوا ولن ينفعهم ذلك. ليس الوقت وقت دعاء وليس الوقت وقت ضراعة. فات الوقت وانتهت الحياة وبقي حساب الله وعقاب الله. قال ابن عباس رضي الله عنه منذ مدة زمن وانا احاول تفسير قوله تعالى ولا تحين مناص. ما معنى مناص؟ الى ان تعلمتها من طفل بدوي خرج من بادية من هؤلاء الذين لا يزالوا يتكلمون في حياتي على الفطرة بطبيعة لغتهم وهي العربية الفصحى. فوجد طفلا يلعب في جحر النمل ويصورها في هذا الجحر. يرفع عليه صورا رمل يريد النمل ان تخرج فيرفع صورا من الرمل اكثر ويقول للنمل لا مناص لا مناص لا مفر لا مفر. قال الزاد قل لا تحن مناص لا تحن مفر. فكان يذكر هذا ابن عباس ويقول تعلمت هذا عن طفل بدوي اعرابي. والامر كما قال عليه الصلاه والسلام الحكمه ضاله المؤمن ياخذها حيث وجدها. تعلموا العلم ولو في الصين اجد ممن يظن نفسه عالما. كتبت كتابا في حياه مالك وصدر منه سنوات وقلت فيه ان ابا حنيفه قد روى عن مالك. فإذا بهذا الكاتب كتب في صحيفة ومجلة سعودية مشهورة كتاب فقال أقام الدنيا وأقعدها. كيف يقول فلان بأن أبا حنيفة على دينه وعلى كتابه وواصل من مالك يقول عن قد روى عنه. وظن أن هذه مصيبة وبلية أصابت المسلمين وكادت تسقط السماء وكادت تسقط الأرض. فهمت أفكر وجواب امتزاج من هذا الرجل. قديما قالوا لا ينبن الرجل حتى يروي من هو فوقه ومن هو دونه ومن هو مثله. فكون مالك وكون ابي حنيفه روى عن مالك هذا لا يخص مالكا في كتابه ويبقى مكانه محفوظ. وباب كبير في مصطلح الحديث عنوانه باب روايه الاكابر عن الاصاغر. الاكابر سنا واحيانا الاكابر مقاما. وكيف والنبي صلى الله عليه وسلم روى عن تميم الزاني وهو على المنبر ان رسول الله من تميم وقف على المنبر وقال حدثني تميم بقصه جفافه وهي قصه طويله. وقال تميم وقال تميم. ولذلك علماؤنا ومحدثونا يبتدئون بالامثله في روايه الاكابر عن الاصابع في رواية رسول الله عليه الصلاة والسلام على تميم. عندما رأيت الأمر وصلوا لهذا قلت يكونون كالشغف لا فائدة فيكون الجواب لا جواب فلم أجب علي. ولكن لم أترك في مناسبة عند طبع الكتاب مرة أخرى بإذن الله فقد طبع ثلاث مرات صاد والقرآن جد بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما هلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كما اهلك ربنا قبله وكم من تكفي يا ما اكثر من اهلك هم اعظم من قريش واعظم من العرب قوه وملكا وسلطانا وغنى وحضاره. ذابوا في امس الزاجر وليتذكر الامثله قد ملا القران منها الكثير الكثير وياتي كذلك. فظن هؤلاء انهم سيعجزوننا ان نؤدبهم ان ننتقم منهم ان نعاقبهم. وكونهم دعوا عندما ضربوا وعندما غرغروا بالموت هيهات هيهات ان ينفعهم الايمان بعد في ذلك الوقت. لا مناص لا مفر عن عذاب الله وعن عقوبة الله. وليس الوقت وقت ايمان فات وقته. ولا تحن مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم فقالوا هذا هذا وقالوا هذا ساحر كذاب وقالوا ستأتي هذا المنذر الذي أنذرهم وتوحدهم وواحد منهم من بينهم ليس بأكبرهم سلما ولا بأغناهم أغناهم مالا كما قالوا لولا أنزل هذا على أحد من العظماء كما تصورون من القريتين عظيم من الطائف أو مكة جاء هذا شابا بالنسبة لأثمان هؤلاء الذين ذكرنا كان ابن 40 وهم ابناء 70 تجاوزوها استكثروا على بشر استكثروا على واحد منهم ليس بأسميه ولا أغناه عندما عرضتم علي أن تسرقوا من أغنامكم وربكم وبعد عندي سفرة خارج المملكة بحول الله وجمعنا الله على خير اللهم اجمع سملنا ولا نجعله آخر اللهم اجعل يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم ارنا حق حقا ورسم اتباعه ولا تحرمنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضى عنا